بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المحاضرة الثانية في اللي أنتوا طلبتوه، وهي راح تتكون أو تتناول اليوم إن شاء الله كيفية إنشاء وتفعيل القناة على اليوتيوب وكيفية زيادة الحد. شو يعني زيادة الحد؟ أنتم تعرفون أن اليوتيوب أول مرة يعطيك 15 دقيقة فقط لرفع الفيديو، مدة الفيديو يعني. بعد ما نعمل خطوة زيادة الحد راح تكون مدة الفيديو مفتوحة للرفع على اليوتيوب. كل هذا راح نعرفه بالتطبيق. ندخل على الفايرفوكس. Folder view list. Computer 2 of 38. M. Microsoft. M. Mozilla. Alert. You are logged into WebVision. Search. الآن نكتب youtube.com YOUTUBE.COM. Enter. ننتظر اليوتيوب لما ينفتح. يوتيوب دوكيمنت سيرش سيرش اند سيرش. ونضغط كنترول هوم. نتحرك بالتاب لما نسمع كلمه تسجيل الدخول او ساين ان. الدليل تحميل تسجيل الدخول تسجيل يوتيوب داب كلمه المرور ادك بروتكتد. طبعا هو حافظ الايميل مالي اللي انا كنت مسجل فيه اللي سويته معكم. راح اكتب كلمه المرور ستار star alert اتريد ننتظر لما يفتح الصفحة. بعض الأحيان يعلق شوي لكن بسيطة. هني راح نتنقل بالأسهم يوتيوب visited link عشان نسمع الخيارات، لأن بيني وبينكم أنا ناسي كيف أصلا يسوون قناة، لكن بنكمل بيها. button guide clickable link upload menu button sub menu settings blank Abdullah نشوف. button 3 blank button graphic button search إعدادات معينة. edit what to watch link about clickable welcome to youtube blank welcome to youtube مرحبا بك في يوتيوب blank let's get you started let's go your start subscriptions separator نشوف. clickable separator link graphic thumbnail اشوف في شيء معين ندخل او شيء. No next edit field. Thumbnail graph. ما في اي شيء. يعني خلاص دخلت اليوزر نيم والباسورد، قال لي مرحبا تقدر انك تستخدم اليوتيوب. حلو، راح الان ندخل على ابلودز او تحميل لكي نشوف هاي مساله زياده الحد. settings menu collapsed thumbnail graphic my subscription دقيقة. أبلود لينك. Visited. أضغط على أبلود وأنزل بالسهم لما أشوف شو اللي بيستوي. Separate. Link the real bin bags. Link a dash trademark. Link graphic thumbnail. Link Yaquana. Next greater than button. Clickable watch later. Graphic clickable button. Guide button. Clickable settings toggle. Upload visited link. ندخل على upload. شوف ايش معنا. Clickable visited link upload. Toggle button. Visited link up. Desk. YouTube. Clickable visited link up. Menu. افتحوا الوصف. YouTube document. ثلاثة button. Thumb. طبعا أنا حاولت أني أحول اليوتيوب عربي، وطب بعد ما ضغط على صفحة تحميل أضغط على شيء أدور بالتاب بالتاب بالتاب لما أسمع هالمصطلح. زيادة الحد. أضغط على زيادة الحد. التحق حقوقي من ملكية الحساب يوتيوب. أيوة، عشان أن يتأكد أنك أنت صاحب هالحساب ويزيد لك الحد، أضغط E. Search. No next added fee. زي أنزل. إثبات ملكية الحساب خطوة واحد من اثنان. عند التحقق من حسابك باستخدام الهاتف التحقق هذه لمنع عند التحقق من حسابك باستخدام الهاتف يتم إلغاء تأمين مزيد من الميزات على يوتيوب. إننا نجري عملية التحقق هذه لمنع إساءة الاستخدام والتأكد من أنك مستخدم يوتيوب فعلي ولست مستخدما آليا. لينك مزيد من سبريتر. تحديد البلد الإمارات. Combo box collapsed. الإمارات. كيف ترغب في تل Radio button not checked. Blank. عبر رسالة. Blank. Radio. لازم تشيك. لازم اختار رسالة SMS. Listable radio button checked. Blank. عبر رسالة. Radio button. Blank. عبر رسالة. بأي لغة. عبر رسالة نصي. Blank. Radio button not checked. Blank. Radio button. كيف ترغب في Radio button. عبر رسالة صوتية. Radio. Blank. اختار الثاني أحسن. Radio button not checked. عبر رسالة نصي. بأي لغة ترغب في تلقي رمز التحقق؟ العربية. تغيير ما هو رقم هاتفك. حلو. حط رقمي اللي أنا حطنه في الإيميل نفسه. يوم سويت الإيميل حطيت رقم وحط الآن. 5 6 3 500 كليسكبل. إرسال. يوتيوب دوكيمنت. كليسكبل فيزيتد لينك جرافيك. صفحة يوتيوب الرئيسية. ننتظرها نشوف هل راح يجي لنا مسج ولا لا، او بالاهم نشوف شو بيصار. سيرش اديت خطا. تم اقران رقم الهاتف 508 خطا. اف تم رقم الهاتف في نفسه في السن. فيزيتد لينك ادخال رقم هاتف اخر. فيزيتد لينك جرافيك صفحه. فيزيتد لينك خلينا نشوف شو مشكله ليش الغلط. يوتيوب دوكيومنت ارسال عمل السياسه وال visited search no next عند التحقق. طبعا كانت في مشكله في رقم الهاتف لكن الان ضبط الوضع. ادخال رمز paste. قال ادخال. جاني المسج وعقدت الرقم. ارسال بط صفحه. نسوي ارسال. available youtube document. شوف شو بيطلع. visited menu black button black button search. ننزل graphic السهم. جرافيك رمز التنبيه. تم إثبات ملكيته. أيوة تم إثبات ملكيته. تهانينا. تم إثبات ملكية حسابك في يوتيوب. Visited link متابعة. Visited link graphic صفحة. أعمل متابعة. يوتيوب document clickable visited link click black but black. ننزل بعد كذلك نشوف. Visited link visited link link برمج لينك جذب المعجب. فيزيت لينك اعدادات لينك. خلاص انتهى. ما دام ما طلب مني اي شيء اخر تم اثبات ملكيه حسابي وصرت اقدر ارفع اكثر من 15 دقيقه على اليوتيوب. طبعا هذه كانت المحاضره والمعذره على الاخطاء اللي صارت، لكن هي مش ما باليد حيلة، وإن شاء الله في محاضرة أخرى راح نتكلم عن طريقة رفع أي مقطع على اليوتيوب.